وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك، شرح ابن عقيل، الموضوع إعراب الفعل، نواصب الفعل المضارع. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وبين لا ولا مجر التزم إظهار أن صبة وإن عدم، لا فأنا أعمل مظهرا أو مضمرا، وبعد نفي كان حتما اضمرا. بقي بيت: كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا إن خفي. انتبه يا أنت المخرجية هي أم الباء، لها أحكام ليست لغيرها من النواقض. أحكامها منها أنها تعمد النص في المضارع مظهر، وتعمل في المضارع النص مقدرة جوازا أو أجورا. نحن الآن دخلنا في محل الذي وتعمل كمان في المضارع، يعني النص يعني بعد مظهر وجوبا، مثل إذا كان بين لا ولا نجم، مثل قوله تبارك وتعالى: هي لا يعلم أهل الكتاب ألا يعلم أنت مرغم في لا دون هذا، لكن ظاهرة وهذا تعمل هناك في هناك، وهذا المحل واجب إظهار. هذا معنى قول ابن مالك: وبين لا ولا من جديد التزم، وبين لا ولا من جديد التزم التزم التزم كمان فيها رواية ثانية: والتزم إظهارا والتزم إظهارا، عندكم التزم بالبناء للبقى. وأما في سورة يعني هنا واجب هناك إظهار. إذا كانت مظهرة يجب أن تنصب وجوبا، إذا كانت مضمرة وجوبا أو جوازا، سواء وجوبا في محل الوجوب واجب وفي محل يعني الجواز جواز، سواء ظاهرة أو مقدرة، لا فرق بينها مظهرة ولا مقدرة. انتبه، إلا أن هذا المحل فقط هي التي هو الذي إظهار. إذا كانت بين لا مجري وبيننا، مثل قوله تبارك وتعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يعلم، لكي نعم أنت هي التي نصبت المضارع. واضع واجب إظهارها هنا. وأما المواضع حقة الوجوب فتأتي الآن. هذا معنى قول ابن مالك: وبين لا ولا من جديد إن تزيد ظهر أن نصيبة وإن عدم، وإن عدم لا. هذا الدليل ورد كما على ابن هشام الذي يقول إنها تنصب المضارع مقدرة الوجوبة. بل بين لم التعليم هذا ليس المحل. لا، إذا العديمة لا فأنت هناك أعملها مظهرة أو مضمرة. هذا الدليل على أنها ما يجب يعني تخميرها بعد لم التعليم. واضح. وقوله تبارك وتعالى كمان: وأمرت أن أكون أول المؤمنين، ظهرت هنا لأنها ما معها لا، لو كان معها لا لا ظهرت وجوبا. وهناك يجوز تقدير مثل قوله تبارك وتعالى: نعم يدخل الله المؤمنين والمؤمنات، تقدرت هنا المدار هناك مقصود بها المضمع جوازا. ولكن ابن هشام ما أجل من كتب عليه هل هو هذا ولا في كتبه هذا. أمشي كيف يوضح الآن؟ وبعد ذلك نحن كان بعد كان المنفي تسمى هذا اللام هناك لام الجحود؟ ولما تسمى لام الجحود؟ لأنها لا تقع إلا بعد النفي. النفي هو الجحود. وهذا لا حتى شيء معناه نفرته عن نفسه. وهذا ولذلك تسمى اللام هذا لام يس لام الجحود. لا تقع إلا بعد كان المنفي. دواء بصيغة الماضي مثل وما كان الله معذبهما الكثير، ولا بصيغة المضارع مثل لم يكن الله ليغفر لهم. هذا آخر. وهناك واجب تقدير بعد نفي تعالى. هذا ما أنا قبل بن مالك وبعد نفي كامل. وضمارة الناصبة المضارع بعد كان المنفية، سواء كان هذا بصيغة الماضي مثل قوله نحن قوله تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبه، أو بصيغة المضارع مثل ما كان الله يغفر له، لم يكن الله ليغفر له، ما كان الله ليذل المؤمنين. كذاك بعد أو إذا يصلح وكذلك تقدر أو تقدر كان أنت وجوبا بعد إيش؟ بعد أو بمعنى إلى أو إذا يصلح. مثال أو مثل لا أقتل إلا الكافر أو يكلم أو هناك بمعنى إلا لكن نظرت المضارب بعد أو ناجلت بعد أو أجوبة دوام أو هذا بمعنى إلا مثل هذا المثال أو بمعنى إلا مثل لا أقتل إلا الكافر أو يكلم آخر مضارع هناك لأن هناك واجب الضمان يمشي خاصة من بين نواصب المضارع بأنها تعمل مظهرة ومضمرة وتظهر وجوبا إذا وقعت بين لام الجر ولا النافية نحو جئتك لئلا تضرب زيدا وتظهر جوازا إذا وقعت بين لام الجر ولم تصحبها لا النافية نحو جئتك لأقرأ ولأن أقرأ هذا إذا لم تسبقها كان المنفية فإن سبقتها كان المنفية وجب إضمار أن نحو ما كان زيد ليفعل ولا تقول لأن يفعل قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ويجب إضمار أن بعد أو المقدر بحتى أو إلا فتقدر بحتى إذا كان الفعل الذي قبلها مما ينقضي شيئا فشيئا وتقدر بإلا إن لم يكن كذلك فالأول كقوله لا استسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قالت الآمال إلا لصابر أي لا استسهلن الصعب حتى أدرك المنى أدرك منصوب بأن المقدر بعد أو التي بمعنى حتى وهي واجبة الإضمار والثاني كقوله وكنت إذا غمست قناة قوم وما بمعنى إلا وكنت إذا غمست قناة قوم كسبت عقوبها أو تستقيم إلا أن تستقيم أو هناك بمعنى إلا أي كسرت كعوبها إلا أن تستقيم فتستقيم منصوب بأن بعد أو واجبة الإضمار وبعد حتى انتبه يا أخي هذا يعني الحروف التي تقدر بعدها تنصب أنت المضارع بعدها وجوبا في اللسان العربي خمسة حروف عاد أحسن لك ما هي أول اللام الجر بعد لام الجر الثاني بعد أو بمعنى إلى أو الثالث بعد حتى الرابع بعد فاء سببية مستورو فاء الباقي فتاتيكو. الخامس بعد واو المعية واو التي يتضمن معناها المصاحبة المعية مثل قوله تبارك وتعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم علم الآية وأعطنا فيها المثال أعلم أول الآية ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أعرف يا غالب كما تعرف حظي وحظ السؤال عنك أول ما تقدر عليه إيش هي المغرب نعم الأول ولو يعلم بس الشاهد بس يعلم لا أعرف الآية كلها ولما بمعنى إيش أوش ولما دينات يا شيخ لا هذا جزم يا شيخ بمعنى ايش بمعنى الا بمعنى يعني لا او اوس اعتقد ولا شيء بمعنى الحين يا شيخ بمعنى الحين يا شيخ ضرب يا مسكين جازم يا شيخ اوس بمعنى الحين غلط لما حرف نفي وجزم مما هذا حقة النفي التي تنفي وتخلي المضارع من الاستقبال والحال إلى الماضي هذا ولذلك تسمى لما فلما يعلم الله هذه لما هي التي تجزم المضارع وأما لما لقولته تحتاج إلى فعل الشرط وجواب الشرط ولكن لا تجزم المضارع مثل قوله تبارك وتعالى لا تجزم مثل قوله تبارك وتعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني وأما لما قال في فرق بينهما عبد الذي ترفع يدك واحد ما ينبغي لك أمشي يعلم فعل المضارع لما يس يعلم الله يعلم فعل المضارع مجزوم بلما علام الجزم السكون يعلم ما هذا بمعنى إيش حرف إيش حرف نفي وجزم وخد يعلم فعل المضارع مجزوم بلما علامة جزم السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين ولما يعلم الله الله نفق الجلالة فاعل ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم موصول مبني على الفتح نعم لمحل نصب مفعول به طالب. جاهدوا فعل ماضي مبني على الضم صار يبيعوا الجماعة والواو فاعل جملة من الفعل فاعل صلة الموصول لها محل في الأعراب؟ لا محل لها محل وليما؟ لأنها صورة الموصول وليما لم يكن لها في المثال العربية يعني محل أي حد؟ لأنها شيخ هي جزء من الاسم الموصول لأنه كالجزء نعم صلة كالجزء من الفعل يقول ابن مالك في الكافية التي طبعته جامعة أم القرى هذا اللي ما تدرسونها يقول ابن مالك وصيلة لموصول منه كالعجل ووصلها حتم وسبق لم يبق كالعجل كعجوز الشاف كجزء من الموصول واضح لا تعمل ليس لها محل أمس وهو المعية مبني على فتح لا محل له من العراق طيب يعلم فعل المضارع منصوب بان مضم رجوما بعد واو المعية في جواب ايش؟ في جواب النفي النفس هناك محض ولا غير محض أما إذا وقعت بعده واو هذا بعد نفسي غير محض ما حكمه لا تنصب أن يكون مرفوض ما تنصب الفعل المضارع هذا يجد الآن نعم الصابرين الفاعل يعلم ضمير مستتر جواز تقديره هو راجع إلى من؟ راجع إلى الله إلى للجلال هيا أمشي الصابرين مفعول به منصوب على نصب الياء لأنه جمع مذكر لأنه هو لأنه جمع مذكر سالم هناك حقيقي ولا جازم ولا غير حقيقي ملحق لا أنا حقيقي حقيقي وليما؟ لأنه وصف استكمل الشروط استكمل كم الشروط هذا؟ الشروط الصفة خمسة أبدا سبعة على السابقة يقول لألفية ها؟ أن تكون كيف انتبه نصف لمذكر العاقل خالف من التاء ومن التركيب خالف من التاء وليس نصف منها وليس على وزنة على الزلالة فلما يستفين ذكر درجم خوفة أبن المذكر مذكر عاقل عاقل خالي خالية من التاء ليست من باب أفعل سعداء ولا من باب أفعل سعداء ولا مما يستوي فيه مذكر مما يستوي فيه المذكر والمؤنث سبعة ها وإذا فقيل شرط من هذه الشروط فليس الجمع هذا جمع مذكر بل ملحق جمع المذكر هذا الفرق بينه ها أمس أنا أبغي تحفظون هذه لأنكم أنتم يعني طلبة يا شباب شيخ أنا الآن حافظ هذه الشروط وأنتم ما تحفظون وأنتم شباب وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم كجد حتى تسرد حزن انتقلنا إلى الحرف إيش أما الحرف من الحروف حتى بعد حتى ينصب المضارع لأن مضمر وجوبا بعد حتى مثل قوله تبارك وتعالى نعم لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى أمسك حتى رجوع موسى هذا أنه ما دخلت عليه محل جر لا جر المضارع منصوب بأن ما هو مذهب الكوف الذي يقولونه هي النافذة حتى هذا حرف جر حرف جر لا يدخل عن الفعل أنه مدخول يا شيخ ويعلم الصابرين ليش تعرف ويعلم الصابرين ويعلم وما دخلت عليه ليش تعرف معطوف على ما خبر وأن يعلم الصابرين فين العاطف يا شيخ العاطف واو هذا وأن يعلم الصابرين أن هناك مقدرة بعد الباب هذا المصدر وهو المعيه تعطي لا هذا ما هو المعيه التي يوقع ما بعدها معناه تتضمن معنى المعيه بعضهم يقول انه ما دخلت عليه في محل نصب خطا هذا مفعول بعد الواو لانه يقول بعد واو المعيه هذا غلط حتى حمزه لا علاقه لها النصب بعدها النصب المضارع هذا لا أعلم أنا ما أمشي ولكن يجوز هذا يجوز هذا يجوز وعلم الله وعلم الله أستاذ لما أن هناك وما دخلت على المؤمن بالمخصر أمشي وبعد حتى هكذا ومما يجب إضمار أن بعده حتى نحو صرت حتى أدخل البلد فحتى حرف جر وأدخل منصوب بأن المقدر بعد حتى هكذا إذا كان الفعل بعدها مستقبلا ولكن المضارع لا ينصب بعد حتى لأن مضمرة وجوبا هذا مقيد إلا إذا كان المضارع هذا بمعنى الحال بمعنى الاستقبال أو مؤول بالمثال أما إذا كان يعني المضارع هذا بمعنى الحال أو مؤول بالحال لا ينصب بل يرفع وجاءت القراءتان يعني تبعيتان قراءة المرس تبعية قراءة أهل المدينة وقراءة حفص تبعية تبعية حتى يقول الرسول بالنصر هي على قراءة حفص ولذلك يحتاج المدرسون الذين يفسرون كلام الله أن يدرسوا القواعد العربية حتى يعني يوجهوا القراءة الذين ما درس القواعد العربية ما يعرف يوجه هذا الكلام الصحيح إذا قلت لواحد كيف توجه قراءة حفص حتى يقول الرسول بالنصر وكيف توجه كمان قراءة تبعية وكيف توجه قراءتين قراءة كذلك نافع مرس حتى يقول الرسول بالرفع المضارع هنا حالة النفع في قراءة حرف مؤول بالاستقبال بمعنى الاستقبال وأما في قراءة وش نعم مؤول بالحال وبالعين واضح هذا معنى قبله. ولذلك الشافعي رحمه الله يقول الإمام الشافعي لا يجوز لأحد الذي ما درس القواعد العربية ودرس الأصول ودرس البلاغة أن يفسر كلام الله لئلا يهلك نفسه ويهلك غيره. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. هنا ما الذي نصب المضارع؟ لم يسبقه طلب ولا لا أنه حتى ينتهي هذا في الدرس يا شيخ الخارج في الدرس هدايا وهو المعي ما هو في هذا وهو هناك ليس للمعي هذا معطوف على اسم الخالق ياتي كهذا ولا يجب كمان تقديره في هذا المحل. وإن عادت من خالق فعل عوطف نصبه أن ثابت الأمر حبيب هذا داخل في أين لست الخالق؟ ما هو من هذا؟ أنت غلطان في هذا هذا في جواب النفس. وأما تلك عادت من خالق نهار أن هناك يجوز إظهاره ويجوز تقديره إضماره خلينا لا تدخل علينا هنا يجب قدامه إذا جاء أسألني أنا مستعد عارف ما هذه هل هي واو المعية أم لا ما هو ليست أم واو المعية معطوف على على على, على, على ما قبل على اسم الخالص ايش هو اسم الخالص خالص من مشابه هذا مش هذا مش ينزل على قول ابن مالك والفعل من بعد الجزاء يقترن لا أو هذا نعم هو هذا هو هذا لأن الفعل هناك بعد الجواب يجوز رفعه يجب كمان في النواق في النواق الجواز والفعل من بعد الجزاء يقتل بالفاء أو بالذي بتثريث القبل فيها نعم فيها ويعلم قراءة النص سبعية ويعلم مش ويعلم قراءة حرف هي ويعلم ولكن تطبق هذه القواعد ما جاءت كمان مش في هذا المحل لا تدخلنا نحن شغلتنا عن الجزاء ها واضح ولا خليك حتى يجد هناك جواب إذا جاءك أسأله فإن كان حالا أو مؤولا بالحال وجب رفعه إليه الإشارة بقوله وتلو حتى حالا أو مؤولا بإرفعن وانصب المستقبل وتلو حتى حالا أو مؤولا بإرفعن وانصب المستقبل المضارع التي وقع بعدك حتى يجوز لك فيها وجهة الرفع والنصب الرفع على أنها إيش بمعنى الحال النصب على أنها بمعنى الاستقبال واضح أنصر وكلها حتى حالا فتقول سرت حتى أسمع الله أو مؤولة وتلو حتى حالا أو مؤولة بيرفعن وارفع عنا أيها المخاطب تلو حتى المضارع الذي وقع بعد حتى إذا كان إيش بمعنى الحال أو أول من الحال منصب المستقبل منصب المضارع الذي وقع بعد حتى إذا كان بمعنى الاستقبال أو مؤول بالمستقبل هذا همشان فتقول سرت حتى أدخل البلد بالرفع إن قلته وأنت داخل في هذا بمعنى الحال ولذلك رفع وكذلك إن كان الدخول قد وقع وقصدت به حكاية تلك الحال نحو كنت سرت حتى أدخلها وبعد فجواب نفي أو طلب مخضين أن وسترها حتى النصب الآن ذكرنا كم الحروف التي ذكرناها يجيب إيش نصب المضارع بعدها بأم مضمرة وجوبا ذكرناها والآن عندنا إيش اثنان فاء والبعض ماذا دخلنا في الحرفين الفاء هذا السابع يا شيخ الحرف السابع هذا الحرف السابع ما هو الحرف السابع فاء السببية من نواصب المضارع يقول لك اللي ينصب نحن ما ذكرنا الأول الحروف التي يجب تسأل عن العدد أنا ما أسألك عن عدد النواصب نعم النواصب كلها كم عشرة. وصلنا الآن في السابق. ولكن تقسم إلى قسمين في المثال العربية. قسم ينصب الفعل بنفسه وهي أربع: أن المفردية وكي المفردية ولن وإذا. وأما كم ستة هذه لا تنصب المضارع إلا بإيه؟ لأن بواسطة أنها مضمرة وجوبا أو جوابا. إما عن هذا يعني مضمرا مقدرة جوازا أو مقدرة وجوبا. الجواز واحد. ما هي؟ لام التعليل. لام التعليل أو بعد واو أو فاء أو كما ياتي معطوف المضارع هذا على اسم الخالق كما ياتي. نعم نعم هذا جواز جواز أمشي. وبعد فاء جواب نفي او طلب محضين ان وسترها حتم النصب. محضين ان وسترها حتم النصب. ما نصب ان ما نصب ان نصب نصب أن للمضارع حتم مباشر مضمرة واجب واجب الإضمار بعد فاء سببية وبعد واو المعية. ولكن بشرط أن تكون الفاء هذا أو الواو جوابا للطلب بأنواعها بأنواع الطلب ثمانية. محضين بشرط أن يكون الطلب هذا والنفي هذا محضين خالصين. أنتم ما تعرفون الفرق بين بين النفي المحض والنفي غير المحض ولا بين الطلب المحض والطلب غير المحض. وهذا درسته كل شيء. نفي المحض لا ينتقض به إلا يكون خالص. نفي المحض يكون خالص ولا ينتقض به إلا ولا ينتقض بإلا. ايش غيرها كمان؟ هذا نفي المحض الطلب المحض مثل ايش؟ ما أتيتك إلا الله الروح ولما بعد الباب ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم ويعلم هذا الطلب المحضر. هذا نفي طلب محضر. نعم نفي اسمع. وبعد فور سببية مثل له. نحن ما نبغى نمثل القواعد العربية إلا للقرآن أو بالأشعار العرب أو بالأمثال. ألا تدنو لا نفي ولا نفي طلب. انت قلت الطلب يا شيخ. طلب ولا النفي؟ الطلب ولا النفي يا شيخ؟ النفي لا يقضى لا يقضى عليه فيموت. ما تسكت اقول لك يا شيخ. انت ما تقدر تسكت. انا بالدرس اسكت. ليه ما سكت الجماعة؟ انت قلت الطلب عشان يفهم الناس. انا بالدرس الطلب لا يقضى عليهم فيموت. هذا طلب؟ هذا نفي. هذا نفي. هذا نفي. نفي المحض. المحض. هذا نهي. هذا نفي نفي لا. روح. لا تلحق. إذا رد واحد هذا آية في كتاب الله لا تلحق. لازم إذا سئل واحد عن الآية يتفقه. حتى يأتي بالجواب الصحيح ولا يغلط في الجواب. وإن هذا كتاب الله لا يجوز الإنسان أن يعربه باللحن ولا بالغلط. انتبه. الطلب المحض يا شيخ. الطلب المحض. أي هذا الطلب المحض. الطلب المحض يا ناف وسيري. وين الطلب غير المحض؟ الطلب غير المحض أن يكون باسم الفعل. أن يكون الطلب غير محض أن يكون باسم الفعل. فتقول صهن سأحدثك. صهين. صهين. صهين. صح سأحدثك. صح سأحدثك بالرفع. لا يجوز النصر هون. ولما؟ يعني الطلب ليس محض. ولما لم يكن؟ إنه باسم الفعل. هذا ما هو صح هذا بمعنى سكوت، وسكوت طلب، طلب محض. ايش الفرق بين صح وبين سكوت؟ الفارق بينهما يا مسكين اسكت فعل الامر صح كمان بمعنى سكوت من جهة المعنى ومن جهة العمل، لكن صح فعل وصح اسم فعل واسكت فعل. أنت نسيت ما ذكر لك من عقيل فلوب ونسيت الفارق بين صهم وبين سكوت. ما تعرف الفارق بينهما؟ إيش هو؟ والأمر إن لم يكن للنون محل هذا لا يقع فيه هو وصل. والأمر إن لم يكن للنون محل هو فيه وصل فهو حي قبول للتسكين لا يقبل النون. لا يقبل النون. هذا الفرق بينهم. هذا. أنتم ما تحفظون يعني الذي تقدم من القواعد.